ولا خنتني ولا يوم قست وانا جنبك شهادة لله لا بنت انا حنيتك ولا شفت طيبة قلبك كل لحظة وكل ثانية جنبي منك عشتها بعترف لك اني بعدك عمري قلبي ما حساها كل لحظة وكل ثانية جنبي منك عشتها بعترف لك اني بعدك عمري قلبي ما حساها شهادة لله سمعني يا ربي صوتي يكون وصل لك